الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن، سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، القائل في حديثه الشريف: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام. ووضحنا ما في الحديث من فوائد وعبر، وقلنا إن المؤلف رحمه الله ختم كتاب العبادات بهذا الحديث، والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بعد أن فرغ من كتاب العبادات سنى بكتاب المعاملات. والحكمة في هذا أن العبادات المراد منها تحصيل نفعي الدنيا والآخرة، والمعاملات تأتي في المرتبة الثانية لحاجة الناس في معايشهم إليها. ولذلك بدأ الإمام البخاري بعد العبادات بكتاب البيوع، بعدما انتهى من الصلاة والصيام والزكاة والحج شرع بعدها وذكر كتاب البيوع. والمختصر بدأ مختصره في كتاب البيوع بحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجل معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. ومن المدهش أن الحديث بنصه هذا في ظاهره لا يشير إلى البيوع بشيء، فالحديث عند من يقرأه لأول وهلة يقول هذا مكانه كتاب الصيد أو كتاب الأطعمة، لكن لماذا ضمنه الإمام البخاري في كتاب البيوع من صحيح؟ ضمنه لشيء ستعرفه في الرواية عندما نعرض لها، لذلك أريدك أن تنتبه. كتاب البيوع، البيوع جمع بيع، والبيع مشروع بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبإجماع الأمة. بكتاب الله تعالى يقول الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن الاشتغال بالبيع طوال الأسبوع حلال، ولكن يدخله الحظر عند السماع لنداء الجمعة، وهذا دليل على مشروعية البيع. كذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه الآية فيها دلالة على جواز التجارة كذلك، وما التجارة إلا بيع وشراء. وكذلك قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. بين الله تعالى في هذه الآية أن بيوعا محرمة وبيوعا أحلها الله، فذكر الله تعالى ما أحله وذكر ما حرمه. ومن سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أحاديث كثيرة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك عهده صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بالبيع والشراء، كذلك إتيانه السوق ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم للتجار بالصدق، وتهديده لمن يستخدم الحلف الكاذب في البيوع. كل هذه أدلة تدلل بصريح العبارة على جواز البيع. لكن ما هو البيع؟ لو قيل لك عرف البيع فبأي شيء تعرفه؟ يقول أهل العلم: البيع هو نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك إلى الغير بثمن، هذا هو البيع. والشراء هو قبول هذا الملك. وكلمة البيع والشراء كل منهما تشمل الآخر. يقول: باعه وابتاعه، وشراه واشتراه. وعندك آيات القرآن فيها ما يقوله الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شرى واشترى، باع واشترى، كذلك وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. إذن كلمة البيع تشمل كلمة الشراء، وكلمة الشراء تشمل كلمة البيع. فالبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، والحاجة تقتضي وجود البيع. من مشروعيته أن الحاجة تقتضيه، لأن نفس الإنسان منا متعلقة بما عند غيره، وقد لا يبذلها الغير، وقد لا يبذلها يظن بها، لكن شرع الإسلام البيع حتى يأخذ الغير ثمن ما يبذله، فيعود الشيء إلى من تهواه نفسه بغير حرج. أنا أهوى ما في يدك، لكنك قد لا تنيلني إياه إلا بعوض، تبذله للبيع فأشتريه، فيرجع الشيء إلى نفسي بلا حرج. إذن الحاجة تقتضي وجود البيع. ومن ثم كتاب البيوع، كتاب الحاجات الدنيوية والمآرب الشهوانية، لأنك كل ما تهواه النفس تهوى مما رأته في الدنيا. أما عند المؤمنين فالمؤمن متطلع إلى السماء، مع عدم غفلته عن نصيبه من الأرض، لكنه متطلع إلى السماء كغاية، كغاية يتمنى ما في السماء، أي يتمنى جنة الله تبارك وتعالى. كتاب البيوع بدأ وقال عن عدي بن حاتم، وأظن أن ذكر عدي رضي الله عنه وارضاه لعل هذا أول حديث نقرأه لعدي، لذلك ينبغي أن نتعرف على عدي لنعرف شيئا عنه. فاليوم يعني نحن على معرفة كبيرة بلاعب الكرة، يعني قد أستطيع أن أعد لك لاعبي كرة القدم في الدوري المصري كاملة والكاس، لكني لا أستطيع أن أعد أسماء عشرة من الصحابة. ليس حالي فقط، إنما حال غيري كذلك، حال غيري كذلك. لذلك ينبغي لنا أن نتعرف على الصحابة وأن ندرس سيرهم حتى نستطيع أن نوفي لهم بحقهم علينا. الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو لحظة واحدة، ولو للحظة واحدة. عدي بن حاتم أبوه حاتم الطائي، أحد أجواد العرب، أحد أجواد العرب، وكان حاتم الطائي سخيا إلى أبعد الحدود، غير أنه لم يوفق إلى الإسلام فمات على كفره. انتبه. أما عدي، عدي بن حاتم من طي، وطي إحدى القبائل العربية، وكانت تسكن بين المدينة والشام تجاه البحر، بين المدينة والشام. ووفد طي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس الوفد رجل يقال له زيد الخيل. الخيل كان رجلا صاحب شارة، وكان معدودا وكان رجلا شهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حكي إلي عن أحد فرأيته إلا وكان ما حكي له تمام، غير زيد الخيل فإنه لما حكي لي عنه ورأيته رأيت ما حكي إلي أقل مما رأيته منه عيانا. بمعنى أنه رجلا كان صاحب شهامة وصاحب نجدة وصاحب مروءة، ومع هذا صاحب فتوة وصاحب شجاعة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه وأكرم وفادته، فأسلم زيد وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، قال له: أنت زيد الخير ولست بالخيل. الخيل من الخيلاء، كان وجيها صاحب شارة يشار إليه بالبناء. فغير النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الخيل إلى الخير، وكتب لزيد الخير كتابة وأعطاه له وكافأه مكافأة عظيمة من بيت المال بعد إسلامه. ولما عاد زيد الخير إلى طي وهو في طريقه قتل، فعمدت امرأته إلى الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرقت. ومن بعدها ما أسلم من طيء إلا هذا الوفد، وكانوا 15 رجلا. انتبه، لكن من بعدها وتحديدا في 9 من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية تجاه طيء، وأمر عليها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأرسله في مهمة ألا وهي تحطيم أو هدم صنم طيء. وكان لهم صنم يعبدونه من دون الله يقال له الفلس، الفلس بضم الفاء وتسكين اللام، الفلس. فذهب علي رضي الله عنه وارضاه في سرية قوامها 150 فارسا، ومنهم من قال 200 فارس. فذهبوا إلى الفلس وهدموا الصنم، ثم سبوا منهم من سبوا، غير أن عدي بن حاتم كان صاحب دهاء، كان يكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكر له يكرهه، وكأنما توقع أن خيلا للنبي صلى الله عليه وسلم تغير عليهم، فأملى على أحد خدمه قال: انتقي لي أجود ما عندي من نوق، ثم أتني بها في هذا المكان، فإذا ما علمت بمقدم خيل محمد فأنبئني. وجلس في ناحية، فلما رأى هذا الخادم خيل النبي عليه الصلاة والسلام قادم عليها الرايات، سبق إلى عدي وقال له: لقد رأيت رايات بير، فسألت فقالوا: هذا جند محمد صلى الله على محمد وآله. ومن ثم لما علم بهذا علي ذهب بماله وأولاده وزوجته تجاه الشام، وسكن الشام فرارا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أغار علي على الفلس وهدمه وسبى من طيء، كان من جملة السبايا امرأة جميلة جزلة، انتبه، جميلة جزلة، أخذوها مع السبي. وهذه المرأة كانت ابنة لحاتم الطائي، اسمها سفانة. فلما حملوا سفانة جعلوها في حظيرة عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى. سفانة لما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا ابنة حاتم الطائي، مات الوالد وهرب الوافد. قال لها: ومن وافدك؟ قالت: أخي عدي. قال: الفار من الله تعالى والفار من رسوله صلى الله عليه وسلم، أهذا هو وافدك؟ قالت: نعم. قالت سفانة: فما أنبرح حتى نزل وفد قضاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوه بهدايا، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن حملني، أي أعطاها ظهرا تركبه، ثم أوفدها مع قضاع تجاه الشام، وأعانها بمعونة، وأهداها بهدايا، وفك إسارها. قالت: فلما فك النبي صلى الله عليه وسلم إساري ذهبت إلى الشام حيث أخي، فلما وافيت عليا قلت له: حملت أهلك وتركت بقية والدك. تفهم الكلام؟ حملت أهلك زوجتك وأولادك وتركت بقية والدك، أي تركت أختك. قالت: فما زلت به حتى قلت له: يا عدي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بخير، ولقد جاءه غيرك فكافأه، وجاءه فلان فكافأه. يا عدي، والله لقد صنع معي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصنعه أبوك لو كان حيا. انتبه، تقول له: صنع معي صنعا ما فعله أبوك لو كان حيا، وحاتم معلوم جوده، وما فعل بك. قالت: فك إساري وحملني وأهداني وأعانني. انتبه، فما زالت سفانة بأخيها علي حتى لان قلبه. فلما لان قلبه جاءت به على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: من أنت؟ قال: أنا عدي بن حاتم. قال: أنت علي؟ قال: أنا علي. تأمل، عند الإمام أحمد في المسند يذكر القصة، فيذكر علي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما علم به وعرفه على نفسه قال: ففرش لي حصيرا، ثم جعل لي على الحصير وسادة مليئة بالليف، فأجلسني عليها، وجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض. انتبه، انتبه، الضيافة. وليس هذا فقط، بل أنزلوا الناس منازله، هذا دليل على أن عديا كان له شأن يختلف عن شأن غيره. أجلسه على وسادة محشوة بليف، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ثم جعل يحاورني ويقول: يا عدي، أفررت؟ ولم تفر؟ هل تفر من قول لا إله إلا الله؟ يا عدي، أو تعلم إلها غير الله؟ قال: لا، ما أعلم إلها غير الله. قال: يا عدي، أيفر أن نقول الله أكبر؟ هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال عدي: لا. ثم قال عدي: يا رسول الله، إني على دين. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخبر بدينك منك. انتبه، قالوا: أنا أخبر بدينك منك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت ركوع الركوسي، ذكر له الركوسية، ثم ذكر له أنه في ديانته يغلب على الناس فيأخذ ربع دخله. قال: أما إنك تأخذ المرباع وإنك امرؤ ركوسي، وجعل يعدد له ما عليه هو من ديانة. قال عدي: فقلت نعم أخذ المرباع وأنا ركوسي. ثم من بعدها جعل يحاوره ويقول له: يا عدي، إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال: فقلت يا رسول الله، والله إني حنيف مسلم. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وفرح لإسلام عدي. انتبه، فلما أسلم عدي أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكافأه، ثم ابتنى في المدينة وسكن في المدينة. وكان كلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسع النبي له في مجلسه، بل كان يفرغ له مكانا بجواره. فإذا ما جاء عليه وسع له الصحابة حتى فاز بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. وظل عدي على حسن دينه، على حسن دينه، فكان في صيامه يمسك بالعقالين ويجعلهما تحت وسادته، حتى إذا أراد أن يمسك عن الطعام نظر فيما تحت الوسادة، وكان يتأول الآية بهذا التفسير: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: رسول الله، جعلت العقالين تحت الوسادة. فيقول له: إنك لعريض القفا. ويقول له: إنك لعريض الوسادة. إيه الوسادة دي؟ إيه المخدة اللي يتغطى تحتها الليل والنهار والعقالين والأبد والأسد وهكذا. ومن ثم قال عدي: والله ما كنت أعلم بوقت الصلاة إلا من اشتياقي لها. يعني كان يشتاق جدا للصلاة، فكان حريصا على وقتها لاشتياقه للصلاة. وظل عدي على حسن حاله حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ولما توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ارتد بعض العرب من متأخري الإسلام، وكان الناس يتوقعون أن يرتد عدي بن حاتم، غير أن عدي بن حاتم ثبت على الإسلام وكان منه حسن الإسلام، وجاء بصدقته إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فتهلل وجه الصديق لصدقة طي، لصدقة طي. انتبه، وظل مع الصديق على حسن حال. فلما توفي الصديق رضي الله عنه وأرضاه وآل الأمر إلى عمر رضوان الله عليه، كان يأتي عمر بصدقة طي، وكان يأتيه الوفد. وفي مرة من المرات كما روى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك أن عدي بن حاتم جاء في وفد إلى عمر رضي الله عنه وارضاه، فجعل عمر يرحب بالوفد رجلا رجلا، غير أنه لم يتعرض بالكلام مع عدي. فكأن عدي رضي الله عنه ظن أن عمر لا يعرفه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أما تعرفني؟ قال: أعرفه، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا. ثم جعل يعدد من مزايا عدي، فقال عدي: إذا لا أبالي يا أمير المؤمنين، أقدمت غيري علي أم أخرتني؟ ما دمت تعرف خصالي لا أبالي. وظل رضي الله عنه وارضاه في عصر عمر على أحسن حال، وفي عصر عثمان على أحسن حال. ولما كان عصر علي رضي الله عنه وارضاه كان في صف علي رضي الله عنه وارضاه، ومن ثم شهد عدي بن حاتم فتوح العراق وشهد صفين والجمل والنهروان وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 67 أو 68 عن 120 عاما. انتبه، هذا هو عدي بن حاتم. إذن عدي من السابقين للإسلام أم ممن أسلموا في آخر الإسلام؟ أسلموا في آخر الإسلام، لكن مع هذا صحابي رضي الله عنه ورضي عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عدي بن حاتم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، من جملة ما روى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. يعني ايه المعراض؟ من اشتغل بالصيد يعرف الصيد فيه معراش، فيه معراض وفيه سهم وفيه رمح وفيه سيف وفيه نصل وهكذا انت رايح. المعراض يعني قالوا هو سهم لا ريش فيه، وقالوا هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط، عود من خشب طرفاه يعني الطرف من أعلى رفيع والطرف من أسفل رفيع. شفت النشابة؟ نعم. عارف النشابة؟ نعم. اللي أمك بتعمل بها رقاق؟ يعني من قدام كده رفيعة ومن ورا رفيعة وفي النص إيه؟ متينة. أهو المعراض على هذه الشاكلة. وكان يمسك به في صيده، يلفه كده ويروح جاي حادفه في الفريسه، اذا كان ارنب اذا كان غزال اذا كان طائر وهكذا يلفه كده هوب ويروح منشن، يقوم ايه يصيب الايه الطائر يقوم يقع. فالمعراض سهم لا ريش فيه، يصح عود من خشب طرفاه دقيقان وغليظ الوسط يصح. سألته عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل. إذا أصاب بحده يعني لو جاء في الطائر كده وجرحه كل كل، فجرحه هذا مقام الذبح له، لأنه يعني يذبح الطائر أو يذبح الحيوان حالة المكنة، عندما أتمكن منه أذبح، لكن حالة غير المكنة في الهواء أنا مش متمكن منه. يبقى ورميته إذا جرح إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل. لو أصاب كده بأي طرف من الطرفين وجرح يبقى حلال يؤكل، أما أصاب بوسطه بالعرض كده فعمل له كدمة فزهقت روح الطائر وقتل، هنا أصبح ميتا. لماذا؟ لأنه لم يجرح. قال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. وعندك في المحرمات والموقوذة، حرمت عليكم الايه؟ الآية في سورة المائدة: والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، انتبه، إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فالموقوذة إني أنا أضرب بهيمة خشبة فتموت دون أن يسيل منها دم، هذه موقوذة تكون ميتة، تكون ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. قلت: يا رسول الله، القائل عدي، أرسل كلبي وأسميه. الكلب، انتبه، هذه النقطة، هذه النقطة هي التي تربط الحديث بكتاب البيوع. الكلب، كيف وهناك في الكلب أحاديث كثيرة. في الحديث أن ثمن الكلب حرام، والحديث صحيح، وفي رواية وإذا أتاك صاحبه فاملأ كفيه تراب. لو واحد باع لك كلب وجاي يقول ثمن املى ديه تراب، اوعى تديه فلوس، ليه؟ ثمنه خبيث. فهل يا ترى كل الكلاب ثمنها حرام؟ لا، فيه كلاب ثمنها حلال. وهذا الحديث ما دام فيه ثمن ومثمن يبقى بيع، يبقى بيع. لذلك هنا هذا الكلب الذي يرسله صاحبه كلب عرار ولا كلب متعلم؟ متعلم. ما دام بيبعث مشاوير يبقى متعلم. لذلك يقول الكلب المعلم هو الذي إذا زجرته انزجر، قلت له عيب يعرف العيب، ما تاكلش ما ياكلش، كل ياكل. وإذا أرسلته يسترسل، تبعته مشوار يروح، يبقى ده المعلم. ومن ثم تجد أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبا معلما. يبقى الكلب الذي يقبل التعليم ثمنه حلال، والكلب الذي يصيد ثمنه حلال. وهناك حديث من اتخذ كلبا أنقص من أجره كل يوم قيراطا، وفي رواية قيراطين، إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. إذن الكلاب المأمور بقتلها غير داخل في عدادها كلاب الصيد والتعليم والحراسة، لا، الكلب المأذون بقتله العقور، كما في الحديث خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فراسق: الفار والعقرب والغراب والحدأة والقلب العقور والكلب العقور. يبقى شوف لو في الحرم اقتلهم، يعني حرام على المحرم أن يقتل، لكن أحل الشرع له أن يقتل وهو محرم خمس فواسق: العقرب والفار والغراب والحدأة والكلب العقور اللي هو المسعور، اللي هو المسعور. ومن ثم في حديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لأمرت بقتلها إلا كلب ماشية أو زرع أو حرص، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاقتلوا منها كل أسود بهيم. في كلاب سودة عتماء لا في ذيلها بياض ولا في بطنها بياض ولا في بدنها كله بياض، هذا يقتل، الشرع أذن بقتله، لأن هذا هو شيطان الكلاب، وهذا هو الذي يقطع الصلاة على المصلي. انتبه. إذن المناسبة وضحت، المناسبة أن الكلب الذي كان يرسله عدي كلب معلم، معلم يعني معاه شارع. والعلم يا جماعة في الرواية إشارة إلى أن العلم شرف، شرف حتى في الكلاب. الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم، له ثمن. انظر، الكلب غير المعلم عاله في سلة المهملات، في مستنقع، في مستنقع، لكن الكلب المعلم خارج عن المستنقع، برا برا الدائرة، واخذ الضوء الأخضر. فإذا كان العلم تميز به الكلاب عن باقي جنسها، فما بالك لو حاز العلم آدمي مكرم؟ إيه يبقى الحال يبقى نظام الزاد. لذلك انتبه، يعني أنا عندما أصطاد بكلب، الكلب في صحبتي أم لا؟ في صحبته، يبقى بما ناله من علم دخل في صحبة الرجال. وعندك قصة أهل الكهف لما تشكك الناس في عدده، وعندما عرضوا لعدهم عدوهم كيف عدوهم؟ ها؟ عدوا معهم الكلب أم لا؟ نعم نعم. يبقى تفهم معناها أن الكلب ده كان كلب صيد، ما كانش كلب عواطلي كده من هم اللي يمدي اللي هم ركبوا السيارة وحطوا على سرير، لا ده كان كلب لمهمة كان بيصطادوا به في البراري. يبقى كان كلب صيد، كان كلب معلم. فالكلب المعلم يباع ويشترى وثمنه حلال ولا يقتل، ولا يقتل. لماذا؟ لما فيه من منفعة. ونزلت الآيات في سورة المائدة في الكلاب، ها؟ نعم. وما علمتم من الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين. نزلت في عدي بن حاتم على أرجح الأقوال، نزلت في عدي بن حاتم. ومن ثم يعني المائدة هذه الآيات من آخر ما نزل، من آخر ما نزل. لذلك انتبه، هذا ما يناسب وجود هذا الحديث في كتاب البيوع. قال يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه. يعني هو أرسل الكلب قال روح هات الحمامة دي، وهو طلع قال بسم الله للكلب وراح مسك الحمامة من رجليها. لما مسكها من رجليها وجابها قابله كلب تاني، فجاء معا الاثنين جابوها ويجوا. دي القصة. أما لو جاء به كلبه، لو جاء بها كلبه هو لو سمى عليه خلاص حلال يأكل، لكن الوقت أصبح معاه واحد شريك حتى لو ماشي معاه مرافق يقول له لا كلبك أنت سميت عليه، لكن الكلب الآخر ما يكون هو اللي مسكه. ومن ثم في البيوع البخاري لما صنف وجمع جعل في البيوع في المقدمة الحلال الواضح، الحلال الواضح، ثم جعل بعده باب المشتبهات أو المشبهات. وهذا الحديث عند البخاري في الصحيح في باب المشبهات اللي هو الأمر المشتبه على الناس. ما هو لو أرسل الكلب وحده وجاء الكلب وحده بالفريسة يبقى أكله حلال. لماذا؟ لأنه سمى على كلبه، سمى على كلبه، لكن الآن أصبح مع الكلب كلب آخر، أصبح مع الكلب كلب آخر، دخل الأمر في حيز الشبهة، دخل الأمر في حيز الشبهة. فالأصل في الذبيحة التحريم، الأصل في الذبائح التحريم، فلا أتحول عن التحريم إلا بيقين. الأمر المشتبه فيما أصله التحريم لا يكفي في الحل، إنما لابد أن أنتقل عن التحريم بيقين حتى يحل لي. الآن أرسلت كلبي وسميت الله تعالى، فجاءني كلبي بالفريسة آكل حلال، لكن جاء مع الكلب كلب أمسك، دخل شبهة هنا، دخل شبهة. ما دام في شبهة يبقى الأصل هو الحرمة، يبقى الأصل هو الحرمة، لا ننتقل إلا بيقين. ولذلك سترى الإمام البخاري في وصف الكتاب هذا يأتي بأحاديث ليست من البيوع، إنما يأتي بها الاستدلال على مضامين يريدها هو. يعني ذكر في فيما أصله التحريم هذا الحديث، ثم ذكر في فيما أصله الإباحة حديث الطهارة، الطهارة إيه دخل الطهارة بالبيوع؟ الطهارة يعني إنسان دخل الصلاة دخلها وبطاه، وأثناء الصلاة عرض له أو خيل إليه أنه أحدث، هل يترك الصلاة أم يبقى فيها؟ يعني يخرج من الصلاة بالشبهة ولا باليقين؟ باليقين. ثم ثم ذكر حديثا آخر، الحديث الآخر حديث في الصدقة، حديث في الصدقة. إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وهو بينما يمشي رأى تمرة ساقطة، فقال والله لولا أني أخشى أن تكوني من الصدقة لأخذتك. يبقى شوف معايا، أنا مثال وقبلي مثال وقبلي مثال. تمرة حلال أكلها أم لا؟ حلال، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم عليه الصدقات. فهو بيقول تمرة وضعي، أنا ما أعرفش إنها من صدقة ولا غير صدقة، فدخلها الاشتباه. ما دام دخلها الاشتباه لا تترك من قبيل الورع، من قبيل الورع. أما ما كان أصله التحريم لا نعدل عن التحريم بمجرد الشبه، بل لا بد من اليقين، لا بد من اليقين. أرسل كلبا فجاءه بالفريسة وحده، يبقى هذه الذبيحة حلال يأكلها، لكن ما جاء به الكلب وفي صحبته كلب آخر قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. بعد ذلك عندنا حديث آخر، الحديث عندنا حديث آخر، الحديث روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح، فلا يصلح. انتبه، الحديث فيه نوع من أنواع البيع اسمه الصرف، ولما تقرأ في الصحاح كتب السنة ترى أن الصرف هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، اسمه الصرف. ومن ثم عندنا بنقول المصارف، المصارف بنبيع فيها قمح ورز ولا بنبيع فيها فلوس بفلوس؟ انتبه يعني باستمرار كده، يعني خلي النباهة عنوان ليك، لأن الكلام ده له معنى. الصرف يطلق على بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخر. ومن ثم ينبغي أن تعرف شيئا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس. وعند البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وعند أحمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، البائع والآخذ سواء. بيع الذهب بالذهب، عندما تريد أن تستبدل ذهبا قديما بآخر جديدا فاحذر، لا تعطيه القديم وتأخذ الجديد ويقول لك ادفع الفرق. ادفع الفرق، أنت بدلت 50 جرام ب50 جرام، يبقى المثلية قائمة، المثلية قائمة والتقابض في المجلس قائم، هات وخذ. لكن ما يدفع فوق 50 جرام بحجة أن هذا قديم وذاك جديد، هذا زيادة على 50 جرام. والحديث فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يقول له يا عم شيخ احنا مفقين واحنا راضين والرضا يكون عن جبر. لا لا لا, لا. افهم صحيح, الرضا المعتبر رضا الشرع لا اعتبار برضا الناس, وإلا فالزناه والزواني هم راضون عما يفعلون. الزاني والزانية عندما يزني الزاني يزني وهي راضية, أما لو رغما عنها يقال له اغتصاب. فهل رضا الزاني والزانية بسوء الفعل وقبيحه يبقى ربنا يسامح ويعفو؟ لا, الرضا المعتبر رضا الشرع. هل يرضى الشرع عن هذه المعاملة أم لا؟ إن رضي الشرع المعاملة فهي حلال, وإن تأباها فهي حرام. انتبه, يبقى البيع الصحيح تبيع ما في يدك أولا, تبيع دون سابق اتفاق, تذهب فتبيع القديم, تبيع القديم ثم تقبض ثمنه, ولك الحرية في أن تشتري من هذا التاجر أو من غيره, ثم اجعل مالا على مال ثم اشتري منه الجديد بما يريد هو. هذا هو البيع الصحيح في الذهب. لكن أي استبدال مع زيادة مال ربا صريح, ما في كلمتان. ثانيا, الذهب العملة الورقية تقوم مقام الذهب أم لا؟ نسأل عنه الاقتصاديين, ما تفتش أنت ولا أفتي أنا في هذه المسألة, اللي يسأل عنه أهل الاقتصاد يقولوا الرصيد بتاع البنك حديد ولا ذهب؟ هم اللي يقولوا مش احنا, هم اللي يقولوا. لو قالوا ذهب يبقى العملة الورقية نائبة عن الذهب في البنك, يبقى نائبة عن الذهب في البنك. وإن قالوا نعم بهذا الترتيب إذا لا يجوز بيع الذهب بالقسط. لماذا؟ لأن التقابض لم يكن في المجلس, فشرط بيع الذهب المماثلة والتقابض. والتقابض يعني ادفع في الحال واستلم فورا. أما لو قالوا رصيد البنوك اتراب يبقى الفلوس بتنوب عن التراب, يبقى هم أحرار في البيع والشراء. لذلك انتبه, المسألة يعني مش ايه, مش عشوائية. لذلك نقول ما قالوا صرافة ولا مصرف إلا لأنهم يعتقدون الدين الدين, ولكنهم ايه أصحاب هوى. الدين بيع الصرف, الصرف بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, أو بيع الذهب بالفضة. أريد أن أشتري فضة ومعي ذهب, معي 50 درهم ذهب, أريد أن أشتري فضة, لا مانع أن أشتري بالخمسين جرام ذهب 1,000,000 جرام فضة. في زيادة أم لا؟ لكن مطلوب مني شيء واحد, هو التقابض في المجلس. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء, هاء وهاء, معناها هات وخذ, والفضة والفضة هاد وهاء. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه يدا بيد. لذلك العملات, العملات في دولار وفي ريال وفي دينار وفي جنيه وفي درهم كما هو في السوق. درهم بدرهم ممنوع الزيادة, لازم المماثلة والتقابض في الحال. جنيه بجنيه, جنيه مصري بجنيه مصري, لازم المماثلة والتقابض في الحال. دولار أمريكي بدولار أمريكي, لازم المماثلة والتقابض في الحال. لكن جنيه مصري بدولار أمريكي بيعوا كيف شئتم, لكن إيه يدا بيد. هاتوا خد الجنيه ب$20 مش المانع, بس هاتوا خد, سلم واستلم, مش خد وبكمل لك يبقى ربا. يبقى أي تأخير, أي تأخير في القبض عن المجلس عند اختلاف الأصناف يكون ربا. إذن بيع المتماثلين في الصرف يحتاج إلى شرطين, شرطان. الشرط الأول المماثلة, الشرط الثاني التقابض في المجلس. إذا اختلف الأصناف يحتاجون إلى في البيع إلى إيه؟ إلى شرط واحد اللي هو إيه؟ التقابض في المجلس. لذلك هناك كده معلومة بسيطة وهي منتشرة كثيرة لكن من قبيل إحنا نصلح يعني نصلح. أنا معايا جنيه وحوّدت على الدكان وقلت له يا عم الحاج أنا عايزك تفك لي الجنيه، قال لي خد 90 ساغ ويبقى لك بريز ويبقى ليك بريز. وأعطيته الجنيه، ما رأيك في هذه المعاملة من خلال ما درست؟ ما احنا قلنا التماثل وإيه والتقابل، ما دام اثنين من جنس واحد التماثل والتقابل. إذا على هذا فعش ودن، يبقى معاملات كثيرة موجودة. ما فيش مانع، خد مشي حالك بالتسعين ساغ دولي ولما تبقى تفرج هات ايه هات 90 ساغ. يبقى اعطيهم له على وجه السلف لكن ما تقولوش يبقى ليك 10 ساغ. لا، المعاملة الصحيحة يا اما تعطيهم له من قبيل السلف يا اما ان يضع عندك الجنيه على سبيل الرهن، على سبيل الرهن حتى يأتي لك بالتسعين ساغ. وهذا وجهه في الشرع موجود. يعني تذكرون قصة اللقطة التي التقطها علي بن أبي طالب، حديث أبي داود من حديث سهل بن سعد الساعدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه دخل يوما بيته فوجد الحسنين يبكيان رضي الله تعالى عن الحسنين وعن آل البيت أجمعين. فلما ولدهما يبكيان قال مما يبكيان يا فاطمة؟ قالت من الجوع. فخرج علي رضي الله عنه وارضاه مسريعا إلى السوق، فلما خرج إلى السوق وجد دينارا، راح يشتغل، يشتغل حمال، يشيل أي حاجة، يبيع لواحد أي شيء. ولما ذهب لقي دينار على الأرض فانتقصه وعاد به من قريب، قال لك دينار حاجة بسيطة مش كبيرة يعني يا ما إيه وبعد ما تفرج. فلما عاد به جاء به فاطمة رضي الله عنها وارضاها فأخبرها بما كان من أمره، قالت له اذهب إلى فلان اليهودي فاشتري لنا منه دقيقا بدرهم. فذهب علي رضي الله عنه وارضاه يشتري دقيق بدرهم، فقال له اليهودي أنت ختن من يزعم أنه رسول الله؟ قال له أنت زي محمد؟ قال نعم. قال إذا فلك الدقيق هدية، هدية مني. فقبلها علي وعاد. فلما عاد بالدقيق قالت له فاطمة رضي الله عنها اذهب إلى فلان الجزار فاشتري لنا منه لحما بدرهم. فذهب للجزار واشترى من لحما بدرهم وقال له خذ هذا الدينار رهنا حتى آتيك بالدرهم. انتبه، المعاملة ايه؟ المعاملة ايه؟ هو عايز بدرهم والدينار مش معاه فكة، الجزار مش معاه فكة، قال له خلي الدينار عندك رهن حتى آتيك بالدرهم. والدينار يوميها يفك كم درهم؟ يفك سبعة وشوية. انتبه معاك. يبقى أعطاه الدينار رهن وجعل نفسه مدين بدرهم وعاد باللحم. فخبزت فاطمة رضي الله عنها وارضاها وأنبلت لحمها وسكت الصغار عن البكاء. وقبل الأكل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فقالت يا رسول الله أخبرك وتقول يحل فنأكل أو حرام فنترك. يا سلام على الورع. تبكي الصغار بعد أن تفرج؟ لا، نسأله. فأخبرته بما كان من أمر صغيريها وما كان من أمر زوجها فقال حلال فكلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلال فأكل. وبينما هم يأكلون إذ برجل ينشد دينارا، يا مسلمون أنشدكم الله والإسلام، دينار سقط مني، من اللي جيني دينار؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل فقال يا علي اخرج واتني بهذا الرجل، روح هاتولي. فجاء به علي بن رضي الله عنه وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم سأله اين سقط منك الدينار؟ وقع منك فيه؟ السوق يا رسول الله، مو بعمل لي في السوق، انتبه. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: اذهب للجزار وقل له درهمك على رسول الله واتني بالدينار. يبقى شوف المعاملة، يعني عمل عنده التحويل. ومن أحيل إلى مليء فليتبع، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. فراح علي بن الجزار وقال له: درهمك على رسول الله دين واتني بالدينار اللي حط لك راه. فأعطاه الدينار فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه صاحبه. انتبه، يبقى المعامل صح، مش معاك فكة، إما أن تسلفني وإما أن أرهن عندك الإيه؟ الأمر الجامد، إما أن تسلفني فتيسر علي، وإما أن أرهن عندك مالي حتى آتيك إيه؟ بالفكة. أسأل يا سيدي. الله أكبر، الله أكبر. سير أبي زين. مش هاتوا النار ليلة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا الذي بدأناه آنفا لنفصل فيه القول في لأنه مرتبط بمعاملات كثيرة. الصراحة اليوم يعني ما يعني جاءت أسئلة كثيرة، وفي آخر الأسئلة جاني سؤال قال لي: جراب الراحة حطه في جيبتك. فأنا حجراب الراحة بس محدش يسمع مع زي. هو بيقول الرجاء عدم الإطالة بعد الأذان لانعدام المواصلات خاصة ونحن من بلاد بعيدة. طبعا هذه شفاعة ونحن نؤمن على شفاعته. فإن شاء الله سامحوني سأقرأ هذه فقط، وده عهد عليا هاخدهم معايا ونجاوب عليهم الأسبوع الجاي إن شاء الله. رحمة باللي هو النائي، لأن في ناس من الصلحية القديمة والجديدة والسعود والمعفر، فيعني رحمة بهؤلاء. نقرأ هذه فقط والباقي إن شاء الله عهداتنا في الأسبوع القادم إن شاء الله، خليهم برضو معهم إن شاء الله. بقول هل يجوز بيع الذهب بالقسط؟ هذا أجبنا عنه في الكلام وقلنا هذا تسأل أهل الاقتصاد، هل رصيد البنوك ذهب؟ لو ذهب يبقى المال يقوم مقام الذهب، يبقى لا يجوز. إذا كان الذهب القديم يحتاج إلى تلميع، وإذا ما ذهبت لتلمع تأتي بجديد أم تأتي به هو أنت تدفع ثمن دخوله النار، أنت ما غيرت ولا بدلت، أنت ذهبت لمنفعة على وجه التلميع. هو دخله النار وخد 5 جنيه ثمن دخوله، خلاص ده مش لها علاقة بالربا. يقول إذا أعطى شخصا سيارة قديمة وأخذ سيارة جديدة وأعطى له مال زيادة، ما دخل هذا بالربا؟ لا دخل له بالربا، لأن السيارة لا تقوم مقام المال، هي يقال لها عوض أو عرض، بيع العرض. بيع العرض سلعة مقابل مال، ما لها علاقة. لكن ما يدخله الربا الأصناف التي عيناها الآن. ما اسم من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعيش ولكنه لم يرى رسول الله؟ كثيرون آمنوا به صلى الله عليه وسلم ولم وعاصروه ولم يروه، ولم يقال لهم صحاب. لا يقال لهم صحاب، نعم، لا يقال، لا ولا يقال له يعني المخضرم حضر جاهل الإسلام مع زين، لا يقال لهم صحاب. الصحابي من آمن ورأى انتبه، ورأى النجاشي غير معدود في الصحابة، وآمن بنبي صلى الله عليه وسلم، فشرط الصحبة الرؤية، والرؤية والسماع. ابن أم مكتوم رأى أم لا؟ طب سمع أم لا؟ مباشرة. وهكذا. ما معنى الألفاظ الآتية؟ عوض، مثمن، ذمة، إقالة، تورق. ده إن شاء الله تعرفوا في اللقاء القادم، لا تسبق الأحداث. عقيدة العمانيين، العمانيون دولة، عمان دولة إسلامية وفيها مذاهب شتى، فيهم سنة وفيهم شيعة وفيهم إباضية. عندما تدعو لا تدعو إنما تدعو للمسلمين، تدعو للمسلمين أيا كان. اللهم أذهب عن المسلمين ما ألم بهم، فرج كربهم، أزح همهم، تولى أمرهم، وهكذا. لا تسمي بلدة بعينها، لا، أدعو للمسلمين، للمسلمين. أنت بهذا ما تخطئ، ما تخطئ، فالإسلام وطن، الإسلام وطن. والإباضية يعني من الخوارج، يعني هم في إعداد محسوبين على الخوارج، لكن فيها سنة. يعني الشريط الحدودي الملاصق للإمارات العربية المتحدة من عمان كله سنة، كله سنة. يعني مثال دبا البيعة بجوار دبا الحصن ومدحة بجوار النحو، وهكذا كل ما جاور الإمارات أغلبه سنة. وكذلك في صور سنة، وفي مسقط سنة. اشترى بضاعة من الدكان قال له يبقى لك كذا، لا دي ما له علاقة، احنا بنتكلم في مبادلة المال بالمال. أخوه في الثانوية الأزهرية ولم يذاكر طوال السنة ويريد أن يؤجل إلى السنة القادمة، فهل يتركه يؤجل أم يجعله يدخل أي كلية؟ تسمع كلامي؟ كل كلية وانت هتدخل. هو لقد هو فخر مذاكر. هذا شأن أبنائنا إلا من رحم الله. لماذا؟ لأنه عارف بقول لك يعني هم أصبحوا بضربهم زي في الغش. قلنا في اللقاء الماضي إن الغش من كوارثه أنه ضيع جهود المجتهدين، يعني قتل عند الشباب طموحاتهم. لك يا عمو أنا حذاكر لأيه؟ ماني في الآخر حدفع 20 جنيه للجنة، 20 في 100 طالب 2000 جنيه، حيتوزعوا عليهم سندوتشات وعربيات وحنغش وحنبى تمام التمام. بدل ما ادفع لي كل سنة 150 درس خصوصي حدفع 20 جنيه بس، لم ذاكر ولا شاري كتاب. والأمر للأسف الأمر ده انطلع على الكثير، لذلك أصبح عند الشباب المجد، الشباب المجد اصلا المجد اللي هو طبيعته الجد، خلاص يعني الامر ايه يعني إيه خلاص دخل عنده شيء من هذا فسبط همته. ليه؟ حرام يا جماعه والله. خليه يدخل الامتحان، يمكن ينجح يمكن ما ينجحش، يدخل يلاقي قدر الله. هو لما يأجل ما يبقى سنه عطله، لو دخل وجاب 50% يشوف له سكه يروح فيها. خلاص يا عمي بقول عدم الإطالة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.